بالاحصر مسجد الاحصر البصمات بتاعته على مسجد ابن علان اهو الحاج رشاد اللي بنيه الله اكبر المسجد الاحصر ولا تجد للذين يعبدون عليك يا محمد. الله اكبر عليك. Gracias. ايه الجنب الثاني الله إن الفاتحة نعم إن والمنزل من القرآن مع مرتفع هو رحمة للمؤمنين ولا يزيد وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بذلك الله أكبر وإيه كمان يا عمين الله أكبر يا أستاذ وإذا أنعمنا ايوه Oh my God.